بمناسبة عيد النجم الحادي، جرت الندوة الإلكترونية الدولية بموضوع القائد العظيم سيادة كيم جونغ إل يبقى حيا في قلوب الشعب الكوري والشعوب العالم التقدمية، وذلك تحت رئاسة مشتركة لجمعية صداقة مع كوريا واللجنة التحضيرية الإسبانية لمؤتمر الصناعة على القدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017. شارك فيها رئيس جمعية صداقة مع كوريا ومندوب فروعها وشخصيات جمعية صداقة وتضامن مع الشعب الكوري ومنظمات دراسة فكرة جوتس في مختلف البلدان. أشاد فيها المتكلمون كل الإشادة بحياة القائد العظيم كيم جونغ إل الذي حقق المعاصر التاريخية العالمية التي ستتعلق إلى الأبد في تاريخ البشرية بذكائه الفكري والنظري الباري وقدراته القيادية البارزة والممارسة الثورية الجبارة. وفي فترة جريان الندوة الإلكترونية الدولية طال مئات آلاف نسمة الصفحة الخاصة.